بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، ونلتقي معكم في أولى حلقات درس شرح عمدة الفقه في هذا الفصل الدراسي الأول للسنة الثالثة من عام 1428 للهجرة. فنرحب بكم أجمل ترحيب وبضيفنا وضيف حلقات هذا الدرس المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخ سعد. حياكم الله، حيا الأخوة جميعا، وحيا الله الأخوة المشاهدين. ترحيبنا موصول بكم وبالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد كثيرا كما تعودنا منكم بتواصلكم الطيب المبارك من خلال طرح أسئلتكم الهاتفية على رقم الهاتف الذي يظهر أمامكم، كذلك عبر التواصل بإرسال الرسائل والأسئلة والاستفسارات، وكذلك الإجابة عن أسئلة كل لقاء عبر موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. فأهلا ومرحبا بكم جميعا شيخ سعد، ونحن نلتقي بكم بالإخوة المشاهدين متابعي هذه الأكاديمية المباركة في هذا الدرس الأول. لعل لكم كريمة في مستهل هذا الدرس تحدثون من خلالها عن أهمية طلب العلم وأيضا المواظبة على مثل هذه الدروس المباركة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل. أما بعد، فإن العلم الشرعي لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد، ولهذا كان السلف يرحلون لأجل طلب العلم ولأجل تحصيله، بل كان منهم من يرتحل لأجل سماع حديث واحد فقط، ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فقد ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، بلغه أن عند عبد الله بن أنيس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته وحده وبقي في الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. شهرا في الذهاب يعني قطع هذه الصحاري والمفاوز لأجل أن يسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس، وكان مقيما في الشام، فسمع منه هذا الحديث ثم رجع، فبقي في هذه الرحلة شهرين كاملين من أجل سماع حديث واحد فقط. أيضا أبو أيوب الأنصاري رحل إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط، والرحلة كانت مشهورة عند أهل العلم حتى إنه قد صنف فيها مصنفات. ونحن الآن في الوقت الحاضر أصبح العلماء هم الذين يرحلون الآن إلى الطلاب، فأصبحت تقام الدورات والندوات، بل أصبح العلم يدخل الآن إلى بيوت الناس، وهذه الآن القناة المباركة إن شاء الله الآن تبث فيها دروس للمشايخ ولعلماء، وتأتي للناس وهم في بيوتهم، وهذه من نعم الله تعالى علينا. فكونه يأتيك الدرس الآن وأنت في بيتك هذه نعمة من الله تعالى عليك، ولذلك ينبغي اغترام هذه النعمة واستثمار مثل هذه الدروس والاستفادة منها. ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله عز وجل إلا عن طريق العلم، يعني مهما تعبد الإنسان لا يمكن أن يعرف ما يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق العلم. ولهذا ذكر العلماء أن الاشتغال بطلب العلم الشرعي أنه أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. فيعني أخي المشاهد، كونك مثلا تستمع لهذا الدرس وترتبط به وتلتزم الجلوس عنده، أنت مأجور مع النية الصالحة إن شاء الله، لأن هذا درس علم ومجلس من مجالس العلم. والله تعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر كيف أن الله تعالى قرن شهادة أولي العلم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته، ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، قال: وقل ربي زدني علما، وأخبر بأنه يرفع الذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا لما فضل آدم، أراد الله تعالى أن يبين فضله، علمه أسماء كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن أظهر الله تعالى شرف آدم بالعلم. وأيضا حتى في قصة سليمان مع الهدهد، لما تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. فماذا نجى الهدهد من هذا الموقف؟ قال: أحط بما لم تحط به، مع قوة سليمان وإن الله سخر له الريح والجن والطير، ومع ذلك أتى هذا الهدهد على يعني حقارته، ومع ذلك قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبب بنبأ يقين فيعني نجى نفسه من هذا. وقال سليمان أحط بما لم تحط به، يعني شرف قدره بالعلم. بل حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر أن حتى الكلاب يقول أنها تشرف بالعلم، واستدل بقول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فصيد الكلب المعلم حلال، بينما صيد الكلب غير المعلم حرام. فيقول إذا كان هذا في الكلاب فما بالك ببني آدم. أيضا جاء في السنة حديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من أمارة إرادة الله تعالى بالعبد الخير أن يرزقه الفقه في الدين. مفهوم هذا الحديث، ما هو مفهوم هذا الحديث يا أخوان؟ نعم أحمد، الميكروفون خذ اللاقة. أن من لم يرد به الله خيرا لم يفقهه في الدين. نعم أحسنت، مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا فإنه لا يوفقه للفقه في الدين. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء عند الترمذي: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. يعني الملائكة تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. والأدلة والنصوص يعني في طلب العلم وبيان فضله وشرفه وعظيم مكانته كثيرة جدا، وربما لا يتسع المقام لها. لكن يعني أختصر فأقول يعني من أبرز آداب طالب العلم إخلاص النية لله عز وجل في طلبه للعلم، يعني هذا الشرط مهم جدا. وقال القرافي عن هذا الشرط، قال يعني كلمة جميلة، قال: إنه إذا فقد هذا الشرط انتقل العلم من كونه أفضل الطاعات إلى كونه من أقبح المخالفات. يقول: إذا فقد شرط الإخلاص انتقل العلم من أفضل الطاعات إلى أقبح المخالفات. والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمة فيعرفها فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قال، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار والعياذ بالله. فانظر كيف أنها العلم لما فقد هذا الشرط، شرط الإخلاص لله عز وجل، انتقل من كونه من أفضل المقامات إلى كونه أقبح من أقبح المخالفات. فهذا يدل على أهمية الإخلاص في طلب العلم. قيل للإمام أحمد: كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. فعندما يعني تريد أن تطلب العلم تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، والدعوة إلى الله عز وجل والدفاع عن دينه، ولا تريد بذلك رياء ولا سمعة ولا عرضا من الدنيا، فتكون بذلك قد حققت الإخلاص في طلب العلم. قال الإمام أحمد: إن شرط الإخلاص إنه شديد، شرط الإخلاص شديد، ولكنه حبب إلي فجمعته، لأن النية أمرها عظيم وأمرها يعني كبير، لأنها أمر متعلق بالباطن. من السهل على الإنسان الالتزام ظاهرا، لكن الالتزام في الباطن هذا من الصعب. لهذا قال الإمام أحمد: شرط النية شديد إلا أنه حبب إلي فجمعته. أيضا من أداب طالب العلم العمل بما يعلم، العمل بما يعلم، بأن يظهر أثر هذا العلم عليه. وهذا كان هو علم الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا تعلموا عشر آيات، إذا قرأوا عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. وأقبح ما يكون يعني أن يتعلم الإنسان العلم ثم لا يعمل بما علم. يعني مثلا يكون طالب العلم مثلا وتفوته صلاة الفجر مع الجماعة مثلا، أو يقع في بعض المخالفات الكبيرة، هذه يعني تقبح من طالب العلم ومن العالم، بل إن عقوبته تكون أشد، تكون عقوبته أشد من غيره. لأن القاعدة أن من عظمت نعمة الله عليه اشتدت نقمة الله عليه، والدليل على هذا قول الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني عذبناك في الدنيا ما نعذب غيرك مرتين، وفي الآخرة ما نعذب غيرك مرتين، لأن من عظمت عليه النعمة اشتدت عليه النقمة. وقال تعالى في حق نساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وهكذا أيضا العالم أو طالب العلم عندما يقع في في في المخالفة مخالفة يعني عمله لعلمه فإن عقوبته تكون أشد. مثلا من كان يحلق لحيته أو مثلا أنه يتساهل بالصلاة وهو عنده علم شرعي فإن عقوبته تكون أشد من غيره، لأن هذه هي القاعدة، من عظمت عليه النعمة اشتدت عليه النقمة، ويكون علمه حجة عليه، يكون كذلك علمه حجة عليه ويكون عالم السوء. أيضا من آداب طالب العلم، ولعلي يعني أختم بها هذه المقدمة، الجد والاجتهاد، أيضا الجد والاجتهاد في طلب العلم، وكما يقال العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فيعني لابد من أن يكون هناك جد واجتهاد. وروى مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، قد ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في باب مواقيت الصلاة، كأنه تعب في جمع أسانيدها، ثم أورد هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. فلا بد من الجد ولا بد من الاجتهاد في طلب العلم وفي السعي إليه وفي تحصيله. ولهذا أنا أوصي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات الذين يتابعون هذه الدروس بالجد والاجتهاد، وأن يحرصوا أيضا على يعني متابعة هذه الدروس وعدم التخلف عن شيء منها، لأنه يلاحظ أن بعض الأخوة يتابع درسه ثم يتغيب درس الآخر وهكذا، هذا يعني لا تتحقق له الفائدة المرجوة. ينبغي يعني الجد والاجتهاد والمواظبة، وأيضا ضبط آلية التحصيل، أن يقيد الإنسان ما يستفيده من فوائد حتى يراجعها، لأن حياة العلم المذاكرة، حياة العلم المذاكرة. فيعني الإنسان خاصة في وقتنا هذا لا يمكن أن يحفظ الشيء من أول مرة، والذاكرة ضعفت عند الناس في الوقت الحاضر، كانت العرب تحفظ الشيء من أول مرة، كانت العرب تسمع القصيدة تلقى من 200 بيت تحفظونها من أول مرة، من أول مرة. ابن عباس رضي الله عنهما كان يحفظ الشيء من أول مرة، ابن شهاب الزهري كان يحفظ الشيء من أول مرة، الشعبي كان يحفظ الشيء من أول مرة، وعدد يعني كثير كانوا يحفظون الشيء من أول مرة. الآن إيتي لي بشخص يحفظ الشيء ليس من أول مرة بل من عاشر مرة الآن، يعني الآن ضعفت الذاكرة عند الناس، ولذلك لابد من تقييد العلم ومراجعته ومذاكرته من حين لآخر. ولعلي أكتفي بهذه المقدمة في فضل العلم وبيان يعني أبرز آداب طالب العلم. أحسن الله إليكم. قلت الشيخ سعد في آخر الدرس الماضي في الفصل الدراسي السابق، نعم، توقفنا عند باب الخلع، نعم، وقد انهيناه ولله الحمد، ووصلنا إلى كتاب الطلاق، نعم، ولعلنا نبدأ إن شاء الله تعالى معكم في هذه الدورة في هذا الفصل من كتاب الطلاق وما بعده من أبواب وكتب، ولعلكم أيضا تذكروا الأخوة برابط هذا الكتاب بما قبله من أبواب. نعم، هذه الأكاديمية بدأت بكتاب العمدة، وكنت قد شرحت في فصول سابقة أجزاء من هذا الكتاب القيم، وقد وصل الإخوة إلى كتاب الطلاق، وكنت قد شرحت الفصل قبل الماضي أول كتاب النكاح، ونحن سوف نبدأ إن شاء الله تعالى من كتاب الطلاق، وكان قبله الخلع، وقبله عشرة النساء، وقبله الأبواب التي شرحناها في النكاح. فيعني كتاب الطلاق سوف نتعرض لأبرز مسائل الطلاق. والنكاح سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، وامتن الله تعالى بأن جعل للرجال أزواجا من أنفسهم، قال ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنكاح يحقق هذه المصالح، السكن والمودة والرحمة وإنجاب الذرية وتكوين أسرة مسلمة، فيحقق مصالح كبيرة، وسبق يعني الكلام عن مصالح وفوائد النكاح. لكن أحيانا يكون عدم توافق بين الزوجين، لأن النكاح أيضا علاقة بين طرفين، بين ذكر وأنثى، فأحيانا لا يكون هناك توائم بين الطرفين، وإما لعدم التوافق والتوفيق أو بسبب سوء خلق أحدهما أو لغير ذلك من الأسباب، أسباب كثيرة، فحينئذ ربما يكون بقاء النكاح عنة ومشقة، ولا تتحقق مصالح النكاح مع بقاء هذا النكاح. وربما أن الزوج إذا طلق هذه المرأة هو يتزوج بامرأة تناسبه، وهي تتزوج بامرأة برجل يناسبها، وأن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. ولذلك كانت مشروعية الطلاق لهذه المعاني، ويعني هذه من محاسن الإسلام. لكن هذا إنما يصار للطلاق عند يعني في حدود ضيقة، عندما لا يتوصل إلى علاج للمشاكل بين الزوجين. وإلا فإن الله تعالى ذكر مراحل لعلاج الشقاق بين الزوجين، وقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال عز وجل وإن خفتم الشقاق بينهم فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. فذكر الله تعالى 4 مراحل لعلاج الشقاق قبل الطلاق: المرحلة الأولى الموعظة، المرحلة الثانية الهجر في المضجع، المرحلة الثالثة الضرب غير المبرح، المرحلة الرابعة بعث الحكمين. إذا لم تجد جميع الحلول فلا يبقى حل إلا الطلاق، والطلاق حينئذ خير من التمسك بهذه العلاقة الزوجية التي لا تتحقق معها مصالح النكاح. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. أحسن الله عليكم. استأذنكم أجل شيخ سعد في قراءة صدر هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق. لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران. نعم، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق اسم مصدر وليس مصدرا، لأن الفعل طلق، فالمصدر ماذا يكون محمد؟ المصدر من طلق أو تطليقا، طلق يطلق تطليق، اسم المصدر، اسم المصدر طلاقا. فإذا ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ المصدر هو ما تضمن معنى الفعل بحروفه، بينما اسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. فمثلا توضأ المصدر توضؤا، اسم المصدر وضوءا. تسحر المصدر تسحرا، اسم المصدر سحورا. تطهر المصدر تطهرا، اسم المصدر طهورا. توضأ المصدر توضؤا، اسم المصدر وضوءا. فإذا اسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. فالطلاق اسم مصدر لأن الفعل طلق، فالمصدر هو تطليقا، ولكن اسم مصدر طلاق، فيكون إذن هو اسم مصدر. معناه في اللغة التخلية، ولذلك يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق معناه الإرسال. تعريفه شرعا هو حل قيد النكاح أو بعضه، تعريفه شرعا حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح بإيقاع الطلقات الثلاث أو بعضه بطلقة واحدة أو طلقتين، هذا هو تعريف الطلاق. حكم الطلاق، الطلاق تدور عليه الأحكام الخمسة. وإذا قلنا الأحكام الخمسة ماذا نقصد بها؟ ماذا نقصد بهذا المصطلح؟ تفضل. التحريم والإباحة والكراهية والوجوب والاستحباب. أحسنت. الأحكام الخمسة هي هذه الأحكام: التحريم والكراهة والوجوب والاستحباب والإباحة. فتدور على الطلاق هذه الأحكام الخمسة. لكن نريد أولا نعرف الأصل، الأصل في الطلاق، الأصل في الطلاق أنه مكروه، هذا هو الأصل. والدليل لذلك هو قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الله سميع عليم. فوجد دلالة أن الله تعالى قال فإن فاءوا، يعني فإن رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني هذه الآية تفيد يعني فيها شيء من التهديد، وهذا يدل على كراهة الطلاق. وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا أخرجه أبو داود وغيره، لكنه ضعيف من جهة الإسناد، وإن كان مشهورا، وإن كان مشهورا وضعيف من جهة الإسناد. ومن أهل العلم من يقول حتى يعني في متنه نكارة، كيف يكون حلالا ومبغضا إلى الله عز وجل؟ كل حال هو لا يصح من جهة الإسناد، ولهذا ينبغي ألا يجزم بصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو مرسل عن محارب، الصحيح أنه مرسل عن محارب ابن دثار، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يكفينا في هذا الآية الكريمة في يعني إفادة أن الأصل في الطلاق أنه يعني مكروه. وأيضا من جهة النظر أن الطلاق فيه تفويت لمصالح النكاح، فيه تفويت لمصالح النكاح، فإن النكاح فيه مصالح كثيرة، والطلاق فيه تفويت لمصالح النكاح، ولذلك فإن الأصل فيه الكراهة. هذا من حيث الأصل. لكن إذا أردنا أن نفصل نبدأ أولا بالوجوب، متى يجب الطلاق؟ متى يجب الطلاق؟ يجب الطلاق، يجب الطلاق للإيلة، يجب الطلاق للإيلة إذا أبى الزوج الفيئة. طيب يجب الطلاق للإيلة، نريد معرفة معنى الإيلة. ما معنى الإيلة المذكور في قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. ما معنى الإيلة؟ الإيلة هو أن يحلف الرجل على ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر، أن يحلف الرجل على ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فهذا يسمى الإيلاء وهو المذكور في الآية، المراد في الآية الكريمة. الحكم فيه، ذكر الله تعالى الحكم فيه، الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، نقول لهذا الزوج بعد أن تمر أربعة أشهر نضرب له مدة أربعة أشهر، فإما أن يطع وإما أن يطلق. بعد مضي أربعة أشهر إما أن ترجع وتطع، ولذلك قال فإن فاءوا يعني فإن رجعوا عما حلفوا عليه فإن الله غفور رحيم والله تعالى يعفو عنه مع الكفارة، وإما أن رفض أن يطأ فلا تبقى هذه المرأة معلقة، ولذلك قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهنا يجب عليه أن يطلق، يجب عليه أن يطلق إذا مضى أكثر من أربعة أشهر ولم يرد أن يطأ هذه الزوجة، يجب عليه الطلاق، فيكون الطلاق واجبا في هذه الحال. فإن أبى أن يطلق، أن قلنا يجب عليك أن تطلق لكن رفض، فما الحكم؟ طلق عنه الحاكم، طلق عنه القاضي. هذا إذن من الحالات التي يجب فيها الطلاق. أيضا يجب الطلاق إذا فرطت المرأة في حقوق الله عز وجل، إذا فرطت المرأة في حقوق الله عز وجل، يعني إذا كانت مثلا المرأة لا تصلي، مثلا لا تصلي ولم تجد معها النصيحة، لم تجد معها النصيحة، نصحها مرة بعد مرة لكن ما نفعت معها النصيحة، فحينئذ لا يجوز أن تبقى معها. أو أنها تركت عفة، يعني بأن كانت تزني تقع في الزنا، يعني لا يجوز للزوج أن يمسكها إلا إذا تابت، وإلا كان ديوثا. لو أنها كانت تزني ولم تظهر منها التوبة فيجب على الزوج أن يطلقها، ولا يجوز له أن يمسكها وإلا كان ديوثا. إذن تجب في هذه الأحوال، تجب إذن للإيلاء إذا أبى الزوج الفيئة يجب الطلاق، ويجب أيضا إذا فرطت المرأة في حقوق الله عز وجل ولم تجد معها النصيحة، أو أنها تركت عفة بأن كانت تقع في الفاحشة ولم تتب، يعني لم يظهر للزوج منها مبادرة للتوبة، فهنا يجب على الزوج أن يطلقها، فيجب الطلاق إذن في هذه الأحوال. جاء في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني أحبها، قال أمسكها. هذا الحديث سنده صحيح. العلماء في شرح هذا الحديث قالوا إن هذه المرأة لم تكن تزني، لو كانت تقع في الفاحشة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام امسكها، ولكن قال العلماء من شيخ الإسلام تيمية والحافظ بن حجر وجمع من أهل العلم قالوا إن المقصود أن هذه المرأة متساهلة مع الرجال الأجانب، ولذلك قال لا ترد يد لامس، يعني إذا لمس أحد من الرجال لم تمتنع منه، لكن ليس معنى لكن لو أراد لفعل الفاحشة لم توافق على هذا، فليس المعنى أنها تقع في الفاحشة، لكن المقصود أنها عندها شيء من التساهل مع الرجال الأجانب، وهذا يحصل من بعض النساء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل هذه المقولة قال طلق، يعني أذن له في أن يطلقها، لكن لما ذكر له هذا الرجل مانعا يعني قال إني أحب وقال أمسكها، فلو كان طلاقها واجبا لما قال أمسكها، فدل ذلك على أن تطليقها ليس بواجب. فإذا كانت المرأة بهذه الصفة فهنا ينصحها الزوج، لكن لا يجب عليه أن يطلقها، لا يجب عليه أن يطلقها، لكن له ذلك. لكن هل يستحب أو يباح؟ هذا محل اجتهاد. إذن هذه الحالة الأولى، متى يجب الطلاق؟ متى يستحب الطلاق؟ يستحب الطلاق عند وجود الضرر باستدامة النكاح، عند وجود الضرر باستدامة النكاح، وذلك في حال الشقاق، عندما يكون هناك شقاق ومنازعة بين الزوجين وتتضرر المرأة من بقائها مع هذا الرجل، وربما تتحوج إلى المخالعة لكنها لا تستطيع، يعني بودها أن تخالع هذا الرجل لكن ربما أنها فقيرة وأهلها فقراء لا تستطيع المخالعة، وحينئذ يستحب للزوج أن يطلقها إذا كانت المرأة ترغب في الطلاق ويعني الضرر قائم باستدامة هذا النكاح ولا تتحقق مصالح النكاح، لا تتحقق مصالح النكاح، يعني بعض البيوت كلها مشاكل من أولها إلى آخرها، وهناك ضرر باستدامة هذا النكاح، فهو يعني لعدم التوافق بين الزوجين أو لسوء خلق أحد الزوجين إما الزوج أو الزوجة، وحينئذ قال العلماء أنه يستحب الطلاق في هذه الحال، وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته. إذا كانت المرأة تتشوف وتتحوج إلى المخالعة بسبب وجود الضرر عليها من هذا الزوج، إما لكونه سيء العشرة أو لكونه يضربها أو وهي لا تريد أن تبقى معه لكنها مضطرة للبقاء معه لكونه لا تستطيع المخالعة، فحينئذ يستحب للزوج أن يطلقه. فيعني هذه الحالة يستحب فيها الطلاق. طيب نحن ذكرنا متى يجب ومتى يستحب، متى يحرم الطلاق؟ يحرم الطلاق للبدعة، يحرم الطلاق للبدعة، والبدعة إما أن تكون في وقت الطلاق أو في عدد الطلاق، إما في وقت الطلاق أو في عدد الطلاق. طيب البدعة في وقت الطلاق كيف تكون؟ البدعة في وقت الطلاق، نعم، طلقها في حيض لم يجامع فيه. نعم أحسن، أن يطلقها في حيض أو في طهر قد جامعها فيه، أن يطلقها في حيض أو في طهر قد جامعها فيه، وبعض أهل العلم يقول أو نفاس، وسيأتي هل يلحق النفاس بالحيض أم لا سيأتي إن شاء الله في درس قادم. فإذا هذا طلاق محرم، طلاق في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه طلاق محرم، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. طيب الطلاق البدعي المحرم بالنسبة للعدد كيف يكون؟ بالنسبة للعدد يعني كم طلقة؟ نعم طلق ثلاثا أو اثنتين يعني أكثر من واحدة، فالطلاق المحرم بالنسبة للعدد أن يطلق أكثر من واحدة، يحرم أن يطلق أكثر من طلقة. ولذلك جاء في حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فهذا دليل على أنه لا يجوز، أنه يحرم أن يطلق أكثر من تطليقة. إذن ما هو طلاق السنة؟ طلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملا، لأن طلاق الحامل أيضا يعني طلاق سني. ولذلك لو أن المطلق اتقى الله عز وجل ولم يطلق إلا في طهر لم يجامع فيه وبقيت هي في العدة وطلقة واحدة، فإن مع ذلك ستبقى في العدة، العدة ثلاث حيض أو ثلاث أشهر إن كانت من لا تحيض، فإنه لن يحتاج إلى من يفتيه، ولن يحتاج إلى أيضا يعني ولن يندم في الحقيقة. من اتقى الله عز وجل في أمر الطلاق لن يندم، لأن لن يقدم على الطلاق إلا وهو متأنن متثبت مترون، ثم إذا طلق طلقة واحدة، حيث أنه لو ندم أمكن أن يراجعها، لكن الذي يندم والذي يعني لا يتق الله عز وجل يتعجل يوقع ثلاث تطليقات مثلا، فهذا هو الذي يندم وربما يذهب ويبحث عن من يفتيه لعله لا يقع الطلاق لعله كذا، لأنه لم يتق الله عز وجل في أمر الطلاق. فإذا هذا هو الطلاق المحرم. طيب الطلاق المكروه، نحن ذكرنا الطلاق المكروه عند استقامة الحال بين الزوجين وعدم وجود الحاجة للطلاق فإنه مكروه، وهذا هو الأصل في الطلاق أنه مكروه، وذكرنا الدليل لذلك. بقي الحكم الخامس وهو متى يباح. يباح الطلاق فيما عدا ذلك للحاجة، كسوء خلق المرأة مثلا إذا رأى الرجل أن هذه المرأة لا تناسبه وأنها سيئة الخلق سيئة العشرة فالطلاق في حقه مباح، طلاق في حقه مباح، ولا نقول أنه محرم ولا مكروه إذا وجد سبب يقتضي منه أن يطلقها. فإذا تدور على الطلاق هذه الأحكام الخمسة، هذه من جهة يعني من جهة حكم الطلاق. طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال المؤلف لا يصح الطلاق إلا من زوج، لا يصح الطلاق إلا من زوج. لو طلق غير الزوج لا يصح ولا يقع. طيب كيف يطلق غير الزوج؟ نعم نعم، إذا وكل الزوج أو أنا لا بالزوج. إذا وكل يعني الوكيل يأخذ حكم الموكل، إذا وكل يقع، ولذلك إذا وكل الزوج من يطلق عنه زوجته ولو امرأة، يعني رجلا أو امرأة، ولذلك قال الفقهاء لو وكل مثلا أمه في تطليق زوجته صح، لو وكل أخته في تطليق زوجته صح، لو وكل المرأة في تطليق نفسها صح، هذا لا مانع من هذا. فيعني الوكيل يأخذ حكم الموكل، لا لكن هناك يعني يقع الطلاق من غير الزوج يعني فيما إذا طلق الإنسان قبل أن يتزوج، قبل أن يتزوج، فبعض الناس يعني لم يتزوج يقول عليه الطلاق مثلا، يقول عليه الطلاق أن فعلت كذا أو أن حصل كذا، هذا يحصل، يحصل من بعض الشباب الذي لم يتزوج أنه يحلف بالطلاق وهو أصلا غير متزوج. طيب هل إذا تزوج يقع الطلاق؟ ما يقع، ما يقع الطلاق لأدلة سنذكرها. أيضا ممكن أن تتصور هذه المسألة لو أن المرأة تخشى أن يتزوج زوجها عليها، فقال من باب جبر خاطرها أي امرأة أتزوج عليها غيرك هي طالق، هي طالق، هل ولنفترض أنه تزوج هل تطلق؟ ما تطلق، ما تطلق، لأنه طلق وهو ليس زوجا، ليس زوجا لتلك المرأة المطلقة أو التي يريد أن يطلقها. فإذا لا بد أن يكون حتى يقع الطلاق، لا بد أن يقع الطلاق من الزوج. الدليل لذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أخرجه ابن ماجه وغيره، وهو حديث حسن بشواهده. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسور بن مخرمة لا طلاق قبل النكاح، لا طلاق قبل نكاح. وأيضا هذا الحديث حديث صحيح أو حسن، قال عنه البصيري إن إسناده حسن. وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو من حديث البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، قال الحافظ البلوغ، ونقل عن البخاري أنه قال إنه أصح ما ورد فيه. فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يصح الطلاق من غير الزوج ولا يقع الطلاق من غير الزوج. طيب قال من زوج مكلف، من زوج مكلف، إذا قال الفقهاء مكلف ماذا يعنون بالمكلف؟ نعم، المسلم البالغ العاقل، العاقل البالغ، العاقل البالغ، المسلم وصف آخر، لكن إذا قالوا مكلف يعني يكون عاقلا بالغا، قد يكون مسلم قد ما يكون مسلم إذا قلنا مكلف. فإذا المكلف معناه العاقل البالغ، العاقل البالغ. طيب معنى ذلك أن الطلاق من غير العاقل لا يصح ولا يقع، لو طلق المجنون لا يقع طلاقه ولا يصح. طيب لو طلق الصبي، لو طلق الصبي، أما إذا كان غير مميز فإنه لا يقع. طيب كيف يكون غير مميز؟ يعني هل يصح زواج غير مميز؟ نعم يصح، لا مانع، زواج الصغير لا مانع منه، رجلا كان أو امرأة، يعني ذكرا كان أم أنثى، حتى لو كان عمره شهرا يوما واحدا وأريد تزويده لا مانع يمنع من هذا. والله تعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن لصغرهن. يعني بعض الناس يعتقد أنه لا يصح زواج الصغير، هذا غير صحيح، فهم غير صحيح، فيصح يعني تزويد الصغير ولو كان عمره يوم واحد. طيب الصبي إذا كان غير مميز بأن كان طفلا لا يصح طلاقه، لكن إذا كان مميزا اختلف العلماء في وقوع طلاق الصبي المميز، فمن أهل العلم من قال إنه يقع ومنهم من قال إنه لا يقع، ومذهب عند الحنابلة أنه يصح طلاق الصبي المميز إذا كان يعقل معنى الطلاق، إذا كان يعقل معنى الطلاق. ولهذا قيده بعضهم بعشر سنين، قال إذا بلغ عشر سنين، أما دون عشر قال أنه لا يعقل معنى الطلاق. والتمييز على المذهب عند الحنابلة من أتم سبع سنين ودخل في الثامنة، من أتم سبع سنين. وقال بعضهم ومن يفهم الخطاب ويرد الجواب. الحقيقة أن هذا الضابط لا ينضبط، من يفهم الخطاب ويرد الجواب. الآن بعض الأطفال عمره سنتين يفهم الخطاب ويرد الجواب، ليس كذلك؟ بعض الأطفال هم صغار سنتين أو ثلاث سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا الضابط الحقيقة لا ينضبط. ولذلك الأقرب هو مذهب الحنابلة من أن التمييز يكون ببلوغ سبع سنوات والدخول في الثامنة، هذا هو يعني أقرب ما قيل في التمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأمر الأبناء عند هذا، قال مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيعني اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة، لعلها هي والله أعلم هي الأقرب للتمييز، لأنه في هذه السن يبدأ الصبي يعقل معنى الصلاة، فيكون يعني أقرب ما قيل في ضابط التمييز هو من بلغ سبع سنين. أيضا الصبي المميز قلنا في طلاق خلاف، من أهل العلم من قال إنه لا يقع طلاق الصبي المميز الصبي مطلقا، ومنهم من قال إنه يقع طلاق الصبي المميز مطلقا، ومنهم من قال يقع طلاق الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين. والمذهب عند الحنابلة أنه يقع إذا كان يعقل معنى الطلاق، إذا كان مميزا يعقل معنى الطلاق، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، قال مختار يعني فسره قال ولا يصح طلاق المكره، يعني بأن لا يكون مكرها، مختارا بأن لا يكون مكرها. فالمكره لا يصح طلاقه، لو أن إنسان أكره على تطليق زوجته فإنه لا يصح، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد وهو حديث حسن، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق سيأتي تفسيره، ومن ضمن معاني الإغلاق الإكراه، الإكراه يعني يغلق على الإنسان قلبه وقصده ونيته، ومن ذلك المكره، فإن المكره لم يرد تطليق زوجته لكن بسبب أنه قد أكره على ذلك وقد أغلق عليه، أغلق عليه، ولذلك فإنه لا يقع طلاق المكره لهذا الحديث. ما ضابط الشيخ الإكراه يعني يضبط فيه؟ نعم، للعلماء كلام يعني طويل في ضابط الإكراه، وأن يكون الإكراه ملجئ أو غير ملجئ، لكن يعني باختصار أن المكره هو الذي يكون قد هدد من إنسان قادر على تنفيذ ما هدده به، فيكون ألجئ لهذا الطلاق، إما يلحقه ضرر في بدنه أو أنه قد هدد بأمر يلحقه به الضرر من إنسان قادر على التهديد تنفيذ ما هدده به. قال ولا زائل العقل، ولا زائل العقل. نعم، سألك في قضية تكمل زوال العقل. طيب، بعد هذا الاتصال هاتفي معنا الأخت أم خلاد من المدينة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مس الشيخ؟ نعم خير ونعمة. طيب الشيخ، لدي سؤال لو سمحت من فضلك. تفضل. تكلمتم عن حديث كانت لا ترد يد لامس، وهذا الحديث ضعيف، هل يجوز إقامة حكم شرعي على حديث ضعيف أو الاحتجاج بحديث ضعيف في الأحكام؟ طيب نأخذ الإجابة. طيب، أولا يعني نريد من الأخت السائلة أن تثبت جزم بأن الحديث ضعيف، يعني هذا غير صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، قال الحافظ بن حجر في ترخيص الحبيب اختلف في إسناده وإرساله، وقال النسائي أن المرسل أولى بالصواب، وقال في الموصول أنه ليس بثابت، لكن رواه هو أيضا وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس وإسناده أصح، ولذلك صححه النووي. ونقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال ليس لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وتمسك به ابن الجوزي فأورده في الموضوعات، ولكن الحديث له طرق، له طرق متعددة، فقد يكون من بعض يعني طرقه ضعيفا لكنه ورد من طرق متعددة يشد بعضها بعضا، ولهذا صححه جمع من الحفاظ من أهل العلم، وصححه الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فهو يعني قد يكون ضعيفا في بعض طرقه لكنه بمجموع الطرق صحيح، بمجموع الطرق صحيح، أو على الأقل حسن، هو حديث ثابت يعني ويعني كلام الأخت أنه ضعيف هذا غير صحيح، قد ربما اطلعت على تضعيف بعض العلماء، لكن هو تضعيف لبعض الطرق لكنه بمجموع طرقه وحديث ثابت وصحيح. نعم أحسن الله إليكم. إنكم من فقدية زوال العقل. نعم هو قبل هذا يعني نحن قلنا بالنسبة للإغلاق ذكرنا أن من معاني الإغلاق أنه الإكراه. ابن قيم له كلام جيد في معنى الإغلاق، قال في زاد المعاد إن الإغلاق فسره الإمام أحمد بالغضب، وكذلك أبو داود في السنن قال أظنه الغضب، وفسره أبو عبيدة فسره الإغلاق بالإكراه وفسر بالجنون. قال وقال شيخنا يقصد شيخ الإسلام تيمية حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. أنا يعني أردت هذا لأن سنحتاج لمعرفة معنى الإغلاق عندما نتكلم عن طلاق الغضبان. نعود لعبارة المؤلف، قال المؤلف رحمه الله ولا زائل العقل، ولا زائل العقل يعني أنه لا يصح طلاق زائل العقل، إما لجنونه ذكرنا هذا قبل قليل وقلنا إن المجنون لا يصح طلاقه، أو لكونه مثلا مغمى عليه أو به مثلا صرع أو نحو ذلك، المهم أنه إذا زال عقله لا يصح طلاقه بالإجماع. قال المؤلف إلا السكران، إلا السكران يعني فيقع طلاقه. فالمذهب عند الحنابلة أن السكران يقع طلاقه، وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على قولين مشهورين. فمن أهل العلم من قال بأن طلاق السكران يقع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ولهذا صاحب العمدة الموفق رحمه الله استثنى هذه المسألة قال إلا السكران أي فيقع طلاقه. ومن أهل العلم من قال إن طلاق السكران لا يقع، وهذا أيضا هو رواية عن الإمام أحمد، وهي الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يقول بوقوع طلاق السكران، قال حتى تبينت فظهر لي أنه لا يقع، فرجع الإمام أحمد لهذه الرواية. ولهذا قال الإمام أحمد في رواية الميموني قال قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته، فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه، لأنه لو أقر ولو باع لم يجوز بيعه. فإذا هذا هو القول الذي رجع إليه الإمام أحمد. وجاء في رواية المروذي أن في رواية أبي طالب أنه قال الإمام أحمد قال الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، وهو أنه أباحها لزوجها أو مطلقها، والذي يأمر بالطلاق يعني يفتي بوقوع طلاق السكران أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره. لكن الذي استقر عليه مذهبه وصرح برجوعه إليه أن طلاق السكران لا يقع. فمن قال إنه يقع قالوا إنه مكلف ومؤاخذ بجنايته، وأيضا الطلاق عقوبة له على سكره، عقوبة له على سكره، كيف نقول إن غير السكران يقع طلاقه وهذا السكران الذي قد عصى الله تعالى لا يقع طلاقه. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إنه لا يقع طلاق السكران فاستدلوا لذلك بأدلة، منها أولا الآية الكريمة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا فجعل الله تعالى السكران قول السكران غير معتبر، جعل الله تعالى قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، السكران لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعلم ما يقول فقوله أشبه بالهذيان، قول غير معتبر. وأيضا في قصة ماعز أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستنكه يعني يشم، قال لعل به سكر أو كذا أو لا، فأمر بأن يستنكه ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى، هذا دليل على أن قول السكران أيضا غير معتبر. أيضا جاء في صحيح البخاري في قصة حمزة أنه عقر بعيري علي رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه، فصعد حمزة النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصوبه وهو سكران، وكان ذلك قبل أن تنزل قبل أن ينزل آيات تحريم الخمر. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يلوم عمه حمزة كيف عقر بعيري علي، فقال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي، يعني فنكس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجع النبي عليه الصلاة والسلام على عقبيه ولم يؤاخذه لأنه كان سكرانا، كان ذلك قبل تحريم الخمر. هذا القول يعني هذه كلمة عظيمة، هل أنتم لا عبيد لأبي، ولهذا قال ابن قيم أن هذا القول لو قاله غير السكران لكان ردة وكفرا، لكن لم يؤاخذ النبي عليه الصلاة والسلام عمه حمزة لأنه كان سكران وكلام السكران وقوله غير معتبر. أيضا صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وأيضا صح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بسكران قد طلق فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أنه طلقها وهو لا يعقل فحلف فرد عليه امرأته وضربه الحد. هذه أدلة من قال بأنه لا يقع طلاق السكران، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم أن طلاق السكران لا يقع، لأن يعني أدلة هذا القول قوية، وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله. حسنا نأخذ اتصال هاتف ثم نعود طيب. مرة أخرى معنا اتصال من أخت محمد من مكة، تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي بسم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ الله يرضى عليك، أنا سؤالي بخصوص اللي هو إذا حلف الزوج على زوجته إنه لا يطأها 4 أشهر، يعني كيف القاضي يتوصل إلى صحة كلام الزوج؟ يعني هل يحلف اليمين أو من طرق أخرى؟ يعني لأنه هذه علاقة يعني سبحان الله يعني ما يعلم بها غير الله. إذا يعني الشقة الثانية من سؤالي يا شيخ، يعني هل هناك حكمة من مشروعية يعني إنه 4 أشهر؟ ليش مو أكثر؟ ليش مو أقل؟ يعني يا ريت الله يرضى عليك يا شيخ إذا يعني في حكمة من مشروعية تحديد 4 أشهر نرجو من الشيخ ذكرها. طيب. آخر سؤال الله يرضى عليك يا شيخ الله يرضى عليك، يعني إذا كان يعني بعد شرح كتاب الطلاق، يعني هل سيتطرق الشيخ للعدد أم إنه في الدورة الثانية؟ وجزاكم الله خيرا. طيب شكرا، نأخذ الأسئلة يا شيخ. نعم، السؤال الأول تقول قضية حلف الزوج على زوجته، كيف يتوصل القاضي إلى معرفة هذا الأمر خاصة أنها العلاقة يعني إذا ادعى مثلا دعت المرأة أن هذا الرجل ما وطئها وادعى هو العكس، وحينئذ ليس هناك يعني أمام القاضي إلا أن يحلفه، حلف هذا الزوج على ذلك، لأن ليس هناك مجال آخر، لأنه كما ذكرت الأخت هذه علاقة خاصة بين الرجل والمرأة، ولا يمكن يعني الوصول إلى بيئة أخرى إلا بتحليف ذلك الرجل. أما السؤال الثاني يعني عن حكمة التحديد، الله تعالى أعلم وأحكم، الله تعالى هو الذي قال للذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، والله عليم، الذي يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الله تعالى أعلم وأحكم، يعني لماذا حدد 4 أشهر؟ أيضا لماذا حدد 5 صلوات في اليوم والليلة؟ لماذا؟ فيعني يكفي المسلم أن يعرف أن هذا هو حكم الله تعالى، وحكم الله تعالى هو حكم حكمة الحكم وهو غاية الحكم. من أهل العلم من حاول يستنبط حكمة قال لأن هذه المدة وهي يعني دون 4 أشهر تستطيع أن تصبر فيه المرأة عن زوجها، بينما أكثر من ذلك أنها قد لا تستطيع في الغالب، يعني هذه بعض الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم. جميل، حقيقة أنا ما من أقل من دقيقتين يا شيخ لإنهاء هذا الدرس إن كان بقي فيه. نعم نحن نعم فقط يعني مثلا طلاق السكران، نحن قلنا أن قول الراجح أنه لا يقع طلاق السكران، لكن السكران يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله، يعني لو أنه أتلف مثلا شيئا، لو أنه قتل رجلا يقص به، قص به، إلا لو قيل بأنه لا يقص من السكران لاتخذ الناس يعني من يريد قتل آخر اتخذ السكر وسيلة لقتل من يريد ولتعطل القصاص، ولذلك فإن السكران يؤاخذ بأفعاله لكنه لا يؤخذ بأقواله على القول الصحيح، فكلامه لاغ وغير معتبر. بقي طلاق الغضبان، ما أدري هل يعني أخوي يقول يعني تقريبا دقيقتين على كل حال كلام ليس طويلا. الغضب قسمه العلماء إلى ثلاث درجات، هو مرتبط بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، قسمه العلماء إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى الغضب اليسير، الغضب اليسير فهذا يقع بكل حال، يعني ما من مطلق إلا ويغضب، يعني هل يطلق وهو يبتسم؟ ما من مطلق إلا ويغضب، مع الغضب اليسير يقع الطلاق بالإجماع. الغضب الذي يزول معه الشعور بحيث يفقد الإنسان عقله لا يقع الطلاق معه بالإجماع. هناك درجة وسطى بين الدرجتين، غضب يملك الإنسان عقله وفي شعوره لكن يحس بأنه مدفوع إلى الطلاق، فاختلف العلماء في هذه الدرجة، ولهذا قال ابن القيم فيها أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله، لا يزيل الغضب عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. هذا كلام المقيم. القول الراجح أنه لا يقع في الدرجة الوسطى ولا في الدرجة يعني الكبرى، يعني لا يقع الطلاق مع الغضب الذي يفقد الإنسان معه عقله، ولا حتى في الدرجة الوسطى الذي لا يفقد عقله لكن يحس بأنه مدفوع، لم يخطر على باله الطلاق أصلا، لكن بسبب شدة الغضب حس بأنه قد اندفع الغضب، والغضب حال بينه وبين نيته وبين قصده وإرادته، فكأنه قد دفع لإيقاع الطلاق دفعا. فهذه هي المسألة، الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين العلماء، من العلماء من قال أن طلاق الغضبان في هذه الحال يقع، ومنهم من قال أنه لا يقع، والقول الصحيح أنه لا يقع، والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وقد سبق أن نقلنا كلام ابن القيم معنى الإغلاق، وقلنا المقصود الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه قد انغلق عليه قصده وإرادته، يدخل في ذلك الطلاق المكره، ويدخل في ذلك أيضا طلاق الغضبان. فالغضبان يعتبر مغلق في الدرجة أعلى الدرجات، وهي إذا فقد عقله، وكذلك أيضا في الدرجة الوسطى، لأنه قد دفع لأن تلفظ بكلمة الطلاق وهو في الأصل لم يرد ذلك، ولهذا في القول الصحيح أن طلاق الغضبان في هذه أيضا الحالة أنه لا يقع. جميل، أحسن الله إليكم. غيرت الأسئلة التي وردتنا عبر البريد الإلكتروني، أسئلة متنوعة وكثيرة، لكن يمكن وقت الحلقة وقت هذا الدرس قد ضاق أن نستعرضه، ونحب أن نلفت الانتباه للأخوة بأننا نريد أن يعني سنطرح فقط الأسئلة التي تتعلق في محور الدرس. هناك أسئلة تتعلق بدروس الماضات أو بخلافها لن تكون لها أولوية في العرض، إلا الأسئلة التي في صميم موضوع درسنا تكرما. قبل أن نختم نريد منكم شيخ سعد ذكر أسئلة هذا الدرس. نعم الأسئلة، نعم السؤال الأول متى يجب الطلاق، السؤال الأول متى يجب الطلاق، السؤال الثاني متى يقع طلاق الغضبان ومتى لا يقع مع ذكر الدليل، متى يقع طلاق الغضبان ومتى لا يقع مع ذكر الدليل. نأمل من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات الإجابة عن هذين السؤالين، ونستعرض إن شاء الله الإجابات في أول الدرس القادم غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذا موعدنا معكم بإذن الله تعالى غدا عصرا لنستعرض هذه الإجابات، ونكمل مع الشيخ سعد بإذن الله تعالى هذا الكتاب. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس ضمن دروس شرح العمدة، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له، شكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب متابعتكم، والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون دينهم ما يتفق